علينا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يؤمن فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. قال الامام الحافظ الحجه ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيره الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في اول كتاب اليه: باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاه وفضل المسجد. باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة أي ليصليها جماعة، ينتظر الصلاة أي ليصليها جماعة، وفضل المسجد أي وباب فضل المسجد. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي سناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. أولا، إسناد الحديث عبد الله بن مسلمة بن كعنب الحارثي أبو عبد الرحمن البصري مدني الأصلي، وقد سكنها مدة من الطبقة يمكن سفارة الطبقة التاسعة، وهذا من أكابر شيوخ البخاري ومسلم وغيره. عبد الله بن مسلمة عن مالك إمام دار هجرة الطبقة السابعة عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان أبو عبد الرحمن أبو الزناد كنية لقب بصيغة الكنية بصيغة الكنية، وكنيته أبو عبد الرحمن المدني من الطبقة الخامسة. عن الأعرج عبد الرحمن هرمز أبو داود المدني من الطبقة الثالثة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالمدنيين من أول إلى آخره، وشيخ المصنف وإن كان بصريا إلا أنه سكن المدينة وأصل منها. وكذلك أيضا من اللطائف أن فيه رواية تابعي عن تابعي، رواية تابعي عن تابعي، أبو الزناد من الخامسة والأعرج من الثالثة. وفيه أيضا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أحد أو رأس المكثرين السبعة، روى 5374 حديثا. أيضا من اللطائف إن هذا الإسناد أصح من أصح أسانيد أبي هريرة رضي الله تعالى ولأبي هريرة الزهري عن سعيد أو أبو الزناد حيث عن الأعرج، وقيل حماد بما أيوب عن محمد له نما في ألفية المصطلح، يقول هكذا. يعني في اختلافات في أسانيد أبي هريرة، أصح أسانيد أبي هريرة، وهذا منها الزين أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من أصح أسانيد أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم، الملائكة تصلي على أحدكم أي تدعو له وتترحم عليه، كما فسره: ما دام في مصلاه، في محل صلاته هو المسجد، ما دام في مصلاه. هذا يعني لم ينتقل من مصلاه، وإما أن يكون محل صلاته أو يكون المراد محل موضوع الصلاة والمسجد، فلو انتقل في مسجد في موضوع آخر من المسجد لا يفوت هذا الفضل. قال: عن ما لم يحدث، مدة عدم حدثه، فإذا أحدث، وقد فسره أبو هريرة بغير هذا الحديث لأنه فساء أو ضراط. قال: اللهم اغفر له، هذا تفسير وتوضيح لمعنى صلاة الملائكة، تقول الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، لا يزال أحدكم في صلاة، أي كأنه في صلاة يكتب له ثوابها، ما دامت الصلاة تحبسه، أي ما دام تمنعه من الرجوع لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. فهذا فضل عظيم لمن لزم المسجد أو اعتكف فيه لهذه المهمة، وهو أنه ما منعه من الرجوع إلا الصلاة، إلا انتظار الصلاة. وأيضا في فضل عظيم، وذلك أن الإنسان مشتغل بعبادته يعني يكتب له ذكره تلاوته، ثم الملائكة مشغولة بالدعاء والاستغفار له. هذا فضل عظيم، هذا فضل عظيم، وهو قوله من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المسجد، كذلك أضم صلى مصلى الإنسان والمسجد، فإذا جلس في المسجد وانتظر الصلاة فله هذا الفضل العظيم وله هذا زيادة على ما يلقاه أو يتلقاه من رحمة الله ورضوانه بسبب أذكاره وسبب اعتكافه في المسجد. قال هنا يقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ومطابق لقوله تعالى والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. قيل السر في أنهم يطلعون على أفعال بني آدم وما فيها من المعصية والخلل في الطاعة فيقتصرون على الاستغفار لهم من ذلك، لأن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة. ولو فرض أن فيهم من تحفظ من ذلك فإنه يعوض، يعني مثلا من تحفظ من ذلك فإنه يعوض من المغفرة بما يقابلها من الثواب. يعني لو قدرنا أن الإنسان ما يقترف ذنبا مثلا ما دام في المسجد أو غالب أحواله طاعة وليس عليه تبعات، هي عامة لكل من كان في المسجد سواء كان منغمسا في المعاصي مثلا له معاصي كثيرة أو سواء كان يعني محفوفا من الله سبحانه وتعالى بأن تقل سيئاته أو ليس له سيئة مثلا، فمثل هذا يعوض بعوض مقابل هذا، إذا استغفرت له يعوض له برفع الدرجات وكتابة المطلوبات، ولا يلزم من ذلك أن يكون عاصيا فقط لأن استغفاره يقتضي أن يكون هناك معاصي. أو نقول أن الأصل هو هكذا، كلكم خطاء، كل بني آدم خطاء، الأصل هكذا، فإذا كان إنسان هناك يعني محفوظا ما حفظه الله وعصبه الله سبحانه وتعالى فهذه من النوادر، فيكون في حقه رفع الدرجات. وبالسند المتصل قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله أنه قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن الحفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل طلبت امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هذا الاسناد محمد بن بشار بن دار أبو بكر أحد مشايخ الستة وبلا واسطة. قال حدثنا يحيى هو القطان، يحيى بن سعيد بن فروق أبو سعيد القطان الطبقي التاسعة إمام الجرح والتعديل. قال عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أبو عثمان المدني من الطبقة الخامسة. قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن الأنصاري المدني عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وهذا جد عبيد الله المذكور، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هذا الإسناد من لطائفه أنه مسلسل بالمدنيين من عبيد الله، وأيضا فيه رواية فيه أحد مشايخ الستة وهم التسعة الذين في قلنا إنهم يروي عنهم المشايخ الستة بدون واسطة وبواسطة أحيانا، لكن بدون واسطة مباشرة يروي عنهم أصحاب الأصول الستة، وهم اشترك الأئمة الهداة ذو الأصول الستة الوعاة في تسعة من الشيوخ المهارة الباري الناقدين البارعين البررة، أولئك الأشج ومن معمري ناصرون ويعقوب وعمر السري وابن بشار وابن علاء كذا ابن المثنى وزياد وحدث، هؤلاء الستة. وأما ما ذكره السخاوي في شرحه على ألفية العراقي، ومن الغريب إلى الآن حتى المحققون الذين حققوا الكتاب ما تعرضوا لهذا وفيه أخطاء، وهو أنه عد عبد العظيم عباس وعبد العظيم ونظم تلك أو نقل من غيره، المهم هذا خطأ، لأن عباس بن عبد العظيم ما روى عنه بخاري إلا معلقة، إذن وليس من شيخ مباشرة، وأيضا عد غيره، والصحيح أن هذا يعني الذي ذكرناه هو الصحيح، فينبغي التنبه لشرح السيوطي لشرح السخاوي على ألفية العراقي في باب تقريبا في الأواخر أظنه في متى في أي باب نال ذكر هذا، له نظم في ذلك وهو خطأ. والصحيح أن هؤلاء التسعة هم الذين يروي عنهم أصحاب الأصول الستة مباشرة. أما عبد العظيم فلا. وكذلك قتيبة مثلا، قتيبة من رجال الستة، نقول فلان من رجال الستة وفلان من شيوخ الستة، هذا بينهما فرق. فلان من رجال الستة معناه أن الستة أخرجوا له أحاديثه، ولا يلزم من ذلك أن يكون شيخه مباشرة. وأما إذا قلنا فلان من شيوخ الستة فهذا معناه شيخ مباشرة، وهؤلاء تسعة لا يزيدون عن هذا. وأما رجال الستة كثير، رجال الستة كثير. وكذلك أيضا إذا قلنا من القاعدة التي التتبع وجدناها لمسناها من استعمال الحافظ المزي وغيره، أنهم يقولون فلان روى له فلان وفلان روى عنه فلان، بينهما فرق. إذا قيل مثلا أبو هريرة روى له البخاري، لا نقول روى عنه البخاري، إذا كان مباشرا نقول محمد بن بشار روى عنه البخاري، ويحيى القطان روى له البخاري، ما نقول روى عنه. إذا كان مباشر شيخه نقول روى عنه. وهذه بالتتبع، إذا تبعتم عبارة تهذيب الكمال كذلك تهذيب يقول أخرج له فلان، أخرج له، روى له، هذه معناه ليس مباشر شيخه. أما روى، وبعض الناس يخلط هذا بذاك، يقول أبو هريرة روى عنه البخاري، هذا خطأ، خطأ في الاستعمال. لماذا؟ لأن حروف الجر وإن كان ينوي بعض عن بعض لكن استراحه ما جرى على ذلك. إذا قالوا فلان روى عنه فلان يريدون المباشرة بدون واسطة. أما إذا قالوا روى له فلان معناه أخرج حديثه وليس شيخه. قال هنا ماذا؟ وأيضا من اللطائف في ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض، عبيد الله من الخامسة، وخبيب بن عبد الرحمن كذلك من الثالثة أو الرابعة، الحفص بن عاصم من الثالثة. إذن في هذه المزايا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال سبعة من الناس يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، سبعة. الإمام العادي، وهذه السبعة كما يقول حافظ ابن حجر لا تختص بالرجال فقط، وإنما النساء يشاركن الرجال في هذا، لكن في بعضها مثلا الإمام العادي إذا أريد به الخليفة فالنساء لا يصلحن لذلك، فإذا ماذا؟ فيما يصلحن له، فيما يصلحن له. مثلا شاب نشأ في عبادة الله شابة، ورجل قال معلم مساجد كذلك أيضا، مثلا هذه أولى بها بيتها، وكذلك رجل تحبى امرأتان تحبى، وكذلك رجل طلبت امرأة طلبها شاب، وهكذا يعني يصلح ذلك. وأما ما لا يصلح لذلك فنقول الرجال مختصون بذلك. إمام العادل الذي عدل في حكمه وسياسته للأمة هذا يظله الله سبحانه وتعالى يوم لا ظل إلا ظله. وشاب نشأ في عبادة ربه، شاب نشأ منذ أن بلغ مبلغ التكليف، منذ أن جرى عليه القلم شاب نشأ في عبادة الله، إن شاء الله متجه إلى الله وعامل بطاعة الله ومتعد عن المعاصي، هذا يظله الله سبحانه وتعالى يوم لا ظل إلا ظله. ورجل قلبه معلق بالمسجد، وهذا محل الشاهد للترجمة، المطابقة من هنا يؤخذ، وذلك فيه فضل المسجد. لماذا؟ لأن من كان قلبه متعلقا بالمسجد له هذا الفضل العظيم، وهو أنه يوم يعني لا ينفع يوم ذلك الحر العظيم الهول الشديد يظله الله سبحانه وتعالى في ظله بحيث لا يناله كرب ولا هم ولا عطش ولا حر. فإذا هذا فضل المسجد، معلق في المسجد قلبه في المساجد. معنى ذلك ليس المراد أنه دائما ليل نهار يلزم الاعتكاف في المسجد، بل يؤدي الصلوات الخمس في المسجد، وكلما خرج من المسجد فكأن قلبه متعلق بالمسجد ينتظر، إذا كان عنده ساعة ينظر يعني لئلا تفوته التكبيرة الأولى يعني يسابق الصف الأول وما إلى ذلك، لهذه المهمة قلبه معلق. أما الغافر فهذا إذا سمع النداء الآن ينتبه والأذن أذن، ثم يدخل إلى الحمام وكذا، ويأتي وقد فاتت الصلاة أو فاته بعضها، هذا معناه ليس معلقا، إنما ذاك يعني معلق قلبه علق بالمسجد، فإذا هو متهيئ لأداء الصلاة تماما في المسجد. فلذلك جازه الله سبحانه وتعالى بهذا الفضل العظيم، وهو أنه يظل بظل الله سبحانه وتعالى يوم لا ظل إلا ظله.

بين زادت على ذلك في عدة مناسبات. ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بما آتاه من الوحي، فلما جاء سبعة أخبر بذلك، ثم في مناسبات أخرى جاءه وحي فزاد غير هؤلاء، فلذلك نظمهم في الأخير. قال رحمه الله تعالى هنا يقول هكذا وقع في معظم الروايات، قول ما تنفق شماله ما تنفق يمينه، هكذا وقع في معظم الروايات في هذا الحديث في البخاري وغيره، ووقع في صحيح مسلم مقلوبا حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، وهو نوع من أنواع علوم الحديث مقلوب قلب، أقبله من الصلاة وإن كان أفرده على المقلوب لكنه قصره على ما يقع في الإسناد. ونبع على شيخنا في محاسن الصلاة، شيخنا مراده البلقيني صاحب محاسن الصلاة، شيخ الحبيب بن حجر في محاسن الصلاة، ومثله بحديث إن ابن أم مكتوم وأذن بليل، قال هذا مقلوب، فذلك مثل هذا الحديث أيضا وأورد هذا. قال رحمه الله هنا يقول تنبيهان، الأول ذكر هنا فيه وفي الأخير ورجل ذكر الله، هذا تركناه، ورجل ذكر الله خاليا من الناس بحيث إنه لا يراعي أحدا هناك بل مجرد خشية الله تعالى، ففاضت عيناه فبكى خاليا من غير الله سبحانه وتعالى، ولو كان مع الجماعة، إلا أنه خوفه بعثه على أن يبكي ليس لملاحظة أحد، فالخلو الظاهر أن خلوه أن الناس يكون وحده. لماذا؟ لأن كونه وحده إذا بكى من خشية الله تعالى يدل على تمام خوفه، أما بين الناس ربما يظن أو ربما يتوهم أن هناك له داعيا وباعثا للخوف للبكاء على ذلك، فلذلك قال خاليا أي خاليا من الناس فاضت عيناه، هذا السابق. هنا تنبيهان، الأول ذكر الرجال في هذا الحديث لا مفهوم له، بل يشترك النساء معهم فيما ذكر، إلا أن مراد بالإمام العادل الإمامة العظمى الخلافة، وإلا فيمكن دخول المرأة حيث تكون ذات عيال فتعدل فيهم، المرأة إمام بيتها أليس كذلك؟ إذا عدلت فيهم ومشت معهم بالاستقامة وعدلت أوضاعهم وعدلتهم ونصعتهم وبذلت نصعها فيما يستطيع، إذا يظلها الله سبحانه وتعالى في ذلك داخل في هذا، قال فتعدل وتخرج خصلة ملازمة المسجد. لماذا؟ لأن صلاة المرأة في بيتها أفضل من المسجد، وما عدا ذلك فمشاركة حاصلة لهن، حتى إن الرجل الذي دعته المرأة فإنه تصور في امرأة دعاها ملك جميل مثلا فامتنعت خوفا من الله تعالى مع حاجتها، أو شاب جميل دعاه ملك إلى أن يزوجه ابنته مثلا فخشي أن يرتكب من فاحشة فامتنع مع حاجته إليه إلى آخره. قال رحمه الله تعالى بالسند متصل، حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد أنه قال سئل أنس رضي الله عنه أقبل عليه هل اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما، فقال نعم، أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل، ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها، قال فكأني أنظر إلى وجهه خاتمه. أولا إسناد قتيبة هو من سعيد بن جميل البغلاني أبو رجاء الثقفي البغلاني من الطبقة العاشرة، مات سنة 240 وعمره 90 سنة، وهذا أيضا من رجال الكتب الستة وليس من شيوخهم. قال حدثنا إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزرقي المدني نزيل بغداد من الطبقة الثامنة، هذا أخو محمد الجعفر أكبر منه، محمد الجعفر ليس غندر، هذا أخو هذا محمد الجعفر بن أبي كثير. قال حدثنا عن حميد بن أبي حميد كير أو تروي من الطبقة الخامسة ثقة عابد مات وهو ساجد وهو في الصلاة، وقد عابه بعضهم لدخوله في عمل السلطان. قال سئل أنس مالك رضي الله تعالى عنه، وهذا الإسناد مسلسل بالمدنيين غير الشيخ وقد دخل المدينة، وسئل أنس عن ماذا، هل اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما له لغات كثيرة وقد نظمها الحافظ العراقي. قال ماذا، فقال نعم اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما، أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل، وهذا كما سيأتينا في محله وقد تقدم أيضا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يلبس الخاتم فلما أراد أن يكتب كتابا إلى الملوك قالوا له إن ملوك العجم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ لهذه المهمة فصار سنة، اتخذ خاتما ونقش عليه محمد رسول الله حتى يكون الخاتم واضع بينا وخطه يكون معكوسا كما يقول في الشروح. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ من ذلك، وبعد ذلك تابعه الصحابة ولبسوا الخواتم الذهب، ثم جاء نسخ أو النهي عن لبس خاتم الذهب ثم استبدله بخاتم من فضة، وهذا هو الذي يحدثنا عن أنس رضي الله تعالى عنه قال نعم أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل أي قريب من شطره، والنصف وليس النصف كاملا. لماذا؟ لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وآخر وقت العشاء نصف الليل، فنصف الليل يكون نهايتها، لكن تأخيره إلى نصفها مطلوب، كلما أخره يكون أحسن، لكن يكون عند نهاية النصف انتهاء الصلاة، وبعد النصف يكون قضاء على قول الراجح. قال ثم أقبل علينا بوجه بعدما صلى العشاء، فقال صلى الناس ورقدوا أي الناس الذين لم يكونوا في ذلك المسجد، أو الناس الذين كانوا في بيوتهم صلوا ورقدوا وناموا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها. هذا محل الشاهد الباب، وهو فضل انتظار الصلاة وأيضا فضل المسجد. لماذا؟ لأن انتظارهم هذا كان في المسجد، فدل على أن المسجد له فضل عظيم بالنسبة لمن ينتظر الصلاة فيه. قال فكأني أنظر إلى وبيص خاتمه إلى بريقه ولمعاني خاتمه، لما أقبل عليهم أضاء له بريق خاتمه، وهذا كأن مثل هذا يقال يسمى يعني تأكيد الخبر بالشاهد. وذلك الإنسان أن الإنسان يقول هل تذكر من فلان كذا وكذا، قال أذكره وأتذكر اليوم الذي قال لنا فيه كذا والمكان الذي قال لنا فيه كذا، كأنه صوره يتخيل أمامه ذلك، وهذا شاهد على أنه حافظ لتلك الواقعة. فكأن أنس رضي الله تعالى عنه وشاهد ذلك لبسه الخاتم أنه يوما ما كنا في المسجد وخرج علينا فصلى بنا ثم أقبل علينا، ثم لما أقبل لمع خاتمه بريق خاتمه فرأيت ذلك، فهذا شاهد، يعني معناه تأكيد الخبر بالشاهد. وقال رحمه الله تعالى بالسند المتصل باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح، باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح، من بكر إلى المسجد بكرة ومن راح، والغداة أول النهار والرواح بعد الزوال، المراد به هي صباح ومساء يتردد إلى المسجد، وإنما ذكر هنا هكذا للأكثر موافقا للفظ الحديث بالغدو والرواح. ولأبي ذر خرج باب من باب فضل من غدا من خرج بدل قوله بدل غدا، وله عن المستمر والسرخس بلفظ من يخرج بصيغة المضارع، وعلى هذا فالمراد بالغدو الذهاب وبالرواح الرجوع، والأصل في الغدو المضي من بكرة النهار والرواح بعد الزوال، ثم قد استعملان في كل ذهاب ورجوع توسع. إذن هنا باب من غدا إلى المسجد بمعنى ذهاب، أصل الغدو هو الذهاب أول النهار، وأصل الرواح هو الذهاب بعد الزوال، لكن يطلقان في اللغة على مجرد الذهاب والرجوع. إذا نفسر هنا الباب باب من غدا إلى المسجد، باب من غدا إلى المسجد معناه ذهب إلى المسجد، ومن راح معناه رجع منه. إذن كما أن الذهاب له فضل عظيم، وكذلك عند رجوعه يسجل له خطواته، يعني يسجل خطواته ذهابا وإياما. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصلة حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من غدا إلى المسجد وراح تعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. قال الإسناد علي بن عبد الله المديني أبو الحسن البصري قال حدثنا يزيد بن هارون أبو خالد الواسطي قال حدثنا أخبرنا محمد بن مطرف المدني عن زيد بن أسلم زيد بن أسلم أبو زيد أو أبو عبد الله المدني عن عطاء بن يسار مولى ميمونة وكيل أم سلمة أخوه سليمان بن يسار أحد فقهاء السبعة، وهذا أيضا فقيه وواعظ. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ومن لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالمدنيين من محمد ابن مطرب. وفيه ايضا رواية تابعي عن تابعي زيد بن أسلم عن عطاء، وفي أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غدا إلى المسجد وراح، أو راح نسخة، أو راح نسخة، أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح، أي بكل غدوة وروحة. وظاهر الحديث حصول الفضل لمن أتى المسجد مطلقا، لمن أتى المسجد مطلقا، لأننا فسرنا الغدو والراحة بمطلق الذهاب وراح، لكن المقصود منه اختصاص من يأتي للعبادة والصلاة، والصلاة رأسها، يعني من غدا إلى المسجد. إذا نظرت إلى إطلاقه، كل من غدا إلى المسجد حتى السؤال ليسأل هناك في المسجد يشمله؟ لا، بل المراد كما تؤيده الآيات الليلة الأدلة الأحاديث الأخرى أن المراد من غدا ليصلي جماعة فيها لأداء عبادة فيها، أما لغير ذلك الأمور الدنيوية فلا يشمله هذا الفضل، وهذا هو المقصود هنا. قال رحمه الله تعالى: نزول معناه نزله والضيافة، الضيافة كما يعد للنزيه للضيف، الله سبحانه وتعالى يجعله خاصة لمن غدا أو راح. وبالسند قال: باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هذا أخذه من نص الحديث، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فهذا نفي للصلاة إذا أقيمت الصلاة، كما هو نص الحديث الذي يأتي في سياق المثل. قال رحمه الله تعالى: بالسند المتصل حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حاصم عاصم عن عبد الله المالك بن بحينة وأنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل قال: وحدثني عبد الرحمن قال حدثنا بس بن أسد قال حدثنا شعبة قال أخبرني سعد بن إبراهيم قال سمعت عن صنع عاصم قال سمعت رجلا من أز قال له مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وهو قد قمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبح أربعا، الصبح أربعا. تابعوا غندر ومعاذ عن شعبة كلاهما عن مالك، وقال ابن إسحاق عن سعد عن حفص عن عبد الله بن بحينة، وقال حماد أخبرنا سعد عن حفص عن مالك. أولا قوله إذا أقيمت الصلاة معناه إذا شرع في الإقامة، إذا شرع في الإقامة، ليس المراد دخول في الصلاة، وصرح بذلك محمد بن جحادة عن عمرو بن دينار فيما أخرجه ابن حبان. أولا إسناده ماذا؟ إسناد عبد العزيز بن عبد الله الأويسي تلميذ مالك المدني قال حدثنا إبراهيم بن سعد، إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف قال عن أبيه سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف من الخامسة عن حفص بن عاصم، حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب هذا تقدم قريبا، عن عبيد الله بن مالك عن عبد الله ابن مالك ابن بحينة، عن عبد الله ابن مالك ابن بحينة، عن عبد الله ابن مالك ابن بحينة بالتنوين، لأن يعني القاعدة ذكرناها قبل أيام هنا في بعض الدروس، وهو أن ابن كلمة ابن إذا وقعت بين عالمين كما أشار إلى ذلك ابن مالك ونحو بقوله ونحو زيد ضم وافتح النمين نحو زيد بن سعيد لا تجد، والضم إلا يلي الابن علمة أو يلي الابن واجبون إيه أو يلي الابن ها أو يلي ابن عالم قد فتبع، نعم أو يلي ابن عالم قد فتبع، هذه إشارة إلى أن كلمة ابن إذا وقعت بين عالمين، هذا الشرط بين الأول عالم والثاني عالم، وكانت صفة للأولى، إذا وقعت صفة بين عالمين وكان الثاني أبا للأول يحذف شيئان، التنوين من الاسم الأول وإيش وهمزة الوصل من كلمة ابن، هذه قاعدة مضطردة، وله شروط نحو ست شروط، وقد نظم بعضهم ذلك وأنا زدت بعض التي لم ينظمها، وهذه أيضا ما ألحقناها بهذه بالفوائد لازم يعني نلحقها إن شاء الله. المهم له شروط نحو ستة، فإذا استوفت هذه يعني إذا توافرت هذه الشروط يجب حذف كلمة عن شيئين، التنوين من الأول وهمزة الوصل من ابن محمد ابن عبد الله كان منور. إذن إذا كان علما وإذا كان صفة نقول محمد ابن عبد الله، التنوين يسقط وهمزة الوصل حتى في الخط ما تكتب حتى في الخط. هنا عبد الله ابن مالك، عبد الله ابن مالك، ابن مالك هذا أبوه، ولذلك حذفت همزة الوصل من ابن. ابن بحينة هذه ليست جده ولا ولا ولا ولا, ولا أبا ولا لمالك، ولذلك مالك التنوين ثابت وهمزة الوصل أيضا ثابتة، ولذلك نقول إيش عن عبد الله ابن مالك ابن مالك ابن بحينة. وأما ترك الطابع هنا عندنا إيش عندكم كسرة بكسرة دون تنوين، هذا خطأ، هذه مصيبة للطابعين الآن، لأن القاعدة هذه يعني خفية، ولذلك ينبغي أن حتى هذه النسخة ما في النسخة هذه إيش ها أيوه هذا هذه النسخة من أراد صحيح البخاري فليلزم هذه النسخة، هذه منقولة من نسخة اليونينية وفروعها، واعتنى بها العلماء عناية شديدة، وهي تسعة أجزاء تسعة أجزاء، ويقال إنما جزئت في عهد غزو التتار، علماء مصر وزعوها تسعة أجزاء وقرأوها يعني متضرعين إلى الله سيدعون بانتصار، وانتصر جيشهم على كل حال. ويقال إن ابن دقيق العيد كانت لمن لابن عبد السلام، ابن عبد السلام كان الشيخ مصر أيام ذاك عمدتهم، ورأى وغفى في يعني أثناء الدعاء ورأى أن جيش المسلمين انتصروا في الشام، فاستيقظ فبشرهم بذلك، فجاء البشير على ما قاله الرائي هذا من دقيق العيد. فالمهم من ذلك العصر كان الناس معتنين بذلك، وأولها وأول العمل إن ابن مالك لما جاء من أندلس ونزل دمشق طلب من المحدث ذلك العصر وهو أبو الشريف اليونيني شرف الدين اليونيني، فطلب منه أن يقرأ عليه صحيح البخاري لأنه إمام في الحديث وعالي الإسناد، فطلب منه هو إمام في العربية وهذا إمام في الحديث، فطلب منه أن يصل سنده بسنده ويسمعه، فأسمعه في مجالس نيف وسبعين مجلس، انتهى البخاري كله بهذا وهو يقرأ عليه، فإذا قرأ عليه وجاءت كلمة تحتاج للاستضاح يسأل اليونيني ابن مالك، وابن مالك يقول الرواية كيف، فإذا قال له الرواية كذا يوجهها هو، فإذا احتاجت إلى ذكر الشواهد وكذا يؤخرها وإلى أن يستوفي شواهدها، وهذا هو شواهد التوضيح الآن مطبوع هو موجود، لكن نسخة سليمة على كل حال موجود، هذا الكتاب عمل بهذا. إذا كان هناك ضبطان أو ثلاثة ضبطان ماذا يقول كيف الرواية، ويذكر من هذا الرواية هذا بالكسر والفتح مثلا، فيكتبون كلمة معا هنا موجودنا في خلال السطر معا كلمة معا فتحة وكسرة أو فسرة أو كسرة وضمة وهكذا، بهذا انتهى المجلس نيف وسبعين مجلس، وكتب تقريره ومذكور هنا نص اليونيني ونص لمالك، يعني هذا كتبه وهذا كتب بأنه سمع على شيخ المحددين كذا وكذا، وقال سمع علي الشيخ النحاتي وكذا وكذا، في يعني كلام اليونيني وكلام ابن مالك. فبذلك العصر اعتنى العلماء بهذه النسخة واحتفظوا، وكل ما فرع منها يسمى فرع، هكذا في الفرع معنى فرع اليونيني وأصل اليونيني، وهكذا اعتمد الناس على هذه النسخة إلى الآن. وما أتى بعدها كل يدعي تكسب المال أو الفلوس وراءه، وأما العناية بهذه النسخة فينبغي أن يكون عمدة الطلاب عليها، وأما أن يكون كذلك هذا يحقق وهذا يحقق ويأتينا بأشياء ليست يعني ليس لها أصل. فالحاصل ماذا هنا ماذا قلنا إيش الشاهد هنا إن نسخة هنا يقول عبد الله بن مالك ابن بحينة، التنوين حذفها عندي، وفي النسخة اليونينية هذه ثبتت مالك ابن بحينة. لماذا؟ لأن ابن بحينة بحينة أمه ومالك أبوه، بحينة أمه ومالك أبوه، ولذلك كلاهما صفتان ليش لعبد الله، عبد الله بن مالك عبد الله بن بحينة. فلذلك سقط لم يسقط التنوين من مالك لأنها ليست أباه. وكذلك الهمزة الوصل من ابن ما سقطت. هذه قاعدة احفظوها بالتنوين. طيب قال مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل مرة قرأناه قبل العشاء مرة يتعدى بحرفين أحدهما الباء مر برجل والثاني على فنرفع عليه أيوه هذا هو. قال مر برجل الرجل المذكور هو نفسه نفس عبد الله بن مالك بن بحينة. مر علي النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني عبد الرحمن قال وحدثني عبد الرحمن عبد الرحمن بن بشر عبد الرحمن بن بشر ابن الحكم كما جزم ابن عساكر وأخرجه الجزري من طريقه. عبد الرحمن بن بشر قال ماذا حد قال حدثنا بهز بن أسد قال هذا أخو يعني معل بن أسد قال حدثنا شعبة قال أخبرني سعد بن إبراهيم هذا مسلسل إيش بالسماع والإخبار. قال سمعت حفص بن عاصم قال سمعت رجلا من الأزد يقال له مالك بن بحينة. وهذا أيضا من الأخطاء من أخطاء الرواة وليس من النساخ ولا من الطابعين إنما من أصل خطأ لأن الأصل الحديث هذا لعبد الله بن مالك وليس لمالك بن بحينة وهذا خطأ من بعض الرواة. الصواب الرواية الأولى الصواب الرواية وإنما أتى البخاري الرواية الثانية وإن كانت غير صحيحة إلا أنها مسلسل بالسماع. وإنما بعض الرواة أخطأ في مالك مالك أصلا لم يذكر أنه صحابي إنما الصحبة لماذا لمن لعبد الله لمالك بن بحينة. قال ماذا وكذلك قال ماذا قال وقال له ماذا أن رجل قالوا مالك بن بحينة مالك قالوا له مالك بن بحينة مالك بن بحينة مالك بن بحينة هذا أيضا من النفس شو اسمه القضية المسألة السابقة لأنه ليس أصلا هو الخطأ من ناحيتين. الناحية الأولى بدل عبد الله جالي مالك الثاني ابن بحينة ابن بحينة لا صلة له أصلا لأن بحينة أم لمن لعبد الله. إذن الخطأ من ناحيتين خطأ كونه مالك بدل عبد الله ثانيا ابن بحينة ابن جعل مالك ابن بحينة هذا أيضا خطأ آخر. قال ماذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا هو نفسه وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين في فجر يعني فلما انصرف رسول ماذا فقال له صلى الله عليه وسلم كما في الصبح أربعة فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الصبح لاث به الناس أي أحاطوا أحدقوا به لأنه لما مر عليه يعني ألصق فمه بأذنه قال الصبح أربعا الصبح أربعا إن كان أتصلي الصبح أربعا ومر خلاص ودخل في الصلاة واضطروا إلى أن يصلوا معه ما يسألوا ماذا قال لك. فلما انتهى الرسول من الصلاة جاءوا إليه وأحاطوا بأحدقوا به ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكذا. فهذا محل الشاهد أنه النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه قال له أن يصلي ركعات الصبح بعد الإقامة ما ينبغي ذلك حتى في الإقامة داخل في هذا فلا ينبغي لشخص أن يؤدي السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه. وكذلك أيضا الحديث الآخر كما سيأتينا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إذن فهذا ممنوع. ومن الغريب أن بعض الناس يتجاسر في مثل هذا أو بعض المذاهب يقول إذا أراد إيش إذا رأى أنه لا تفوته ركعتان ركعة ثانية يعني ينبغي أن يصلي سنة الصبح ولكنه ينعزل يبتعد في ركن من المسجد أو خارج المسجد أو ركن من زواياه زاوية من زوايا المسجد. وهذا معاكس للسنة الصحيحة تماما. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة إذن ما في صلاة أصلا. أما مسألة يقطعها ولا يقطعها هذه مسألة ثانية وهو أن جمهور علماء فقهاء لا يرون قطعها بل يستعجل وكذا وإن فاتت ركعة لكن هذا خلاف ظاهر السنة. يقول ويستدلون بقوله تعالى لا تبطلوا أعمالكم هذا ليس إبطالا. أنت إذا دخلت في الصلاة لا تبطل الصلاة ممنوع عليك حرام عليك. أما هذه الصلاة فقد أبطلها الإقامة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إذن بطلت بماذا بنفس الصلاة التي لحقتها. إذن الشرع أبطلها لا أنت أبطلتها. إذن سلم والحق بالصلاة، هذا هو الأولى وهذا هو الموافق. وبعضهم يقول إذا كان مثلا قريبا من التشهد وكذا وكذا، وهذه كلها آراء ولا يعني ظاهر النصوصي لا تدل عليها. فالأولى الإنسان يتركها. لماذا؟ لأن هذه النص نفها، فلا صلاة، منفية هي، إذن أنت ليس لك عمل. وأما هي فتقضيها بعد الفريضة، فتقضيها بعد الفريضة. الآن يعني فيه سلبيات كثيرة، من جملتها معارضات هذا الحديث النص الصريح، ومن جملتها أذية الناس الذين يمرون إلى الصف يتسابقون إليه لأن تصلي وتعجز عليه، ومن جملتها يفوتك الصف الأول أو الذي يليه وأنت تصلي لحالك، ومن جملتها كذلك، يعني لها سلبيات كثيرة. ولذلك نرى أن القول الراجح في مثل هذا أن يترك هذه الصلاة ويلتحق بالصلاة، يسلم ويلتحق بالصلاة، ثم ماذا؟ ثم بعد أن انتهى بالصلاة مع الإمام يصليها، وتحر، مالك مانع من ذلك. فهذا هو الأولى بالنسبة لهذه الصلاة. وأما الذي قلناه من المذاهب العجائب، الله المستعان، يقول إن آمن أن تفوته الركعة الثانية فله أن يصليها بزاوية من زوايا المسجد، الله المستعان. هذا نص، يعني النص الصريح ينفي تلك الصلاة ويمنع من ذلك. أصبح أربعة ثم نقول يصليها، هذا مخالف للنص الصريح تماما. قال ماذا؟ قال تابعه غندر من هو؟ بس بن أسد، تابعه الضمير، ومعاذ معاذ بن معاذ، عن شعبة عن مالك، وقال ابن إسحاق عن سعد الحفص عن عبد الله بن بعينة، هذا هو الصحيح، عبد الله بن بعينة. وقال حماد أخبرنا سعد عن حفص عن مالك، وهذا أيضا متابع. هذا كلها بيان، كل هذه الروايات بيان لاختلاف الرواة في ذلك. والصحيح كما قلنا أن الصواب عن عبد الله بن بحينة، عن عبد الله ابن بحينة وليس مالك، وإنما عن عبد الله ابن مالك ابن بحينة صحيح، عن عبد الله ابن بحينة صحيح، وأما مالك ابن بحينة أو يعني فهذا غير صحيح. قال ماذا؟ هنا يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وقد فهم ابن عمر، وقد فهم ذكر أقوال العلماء الذين يستحبون يصلي النافلة ما دام من ذريك الحق يصلي. هذه كلها قلنا مخالفة للنصوص الصريحة، فلا ينبغي الاعتماد على هذه الأقوال، جل الفقهاء كذا. ولكن بعضهم مثل وقد فهم ابن عمر اختصاص المنع بمن يكون في المسجد عنه، أنه قصد المسجد فسمع الإقامة فصلى ركعتي الفجر في بيت حفص. وهذا الحديث أردت أن أنبهكم عليه، مما يدل هذا الحديث على أن الإنسان لو دخل المسجد وهو مثلا فاتت صلاة ودخل المسجد وأقيمت الصلاة، فالعلماء مختلفون، هل يصلي الفائتة وراء الإمام أن يصلي هذه ويقضيها بعده؟ هذا هو الأولى، القول هذا، لأن ظاهر هذا الحديث يقول فلا صلاة إلا المكتوبة، وفي رواية إلا التي أقيم لها. وهذا النص صريح على أن من فاتت الصلاة كان عليه ترتيب، وقد مضى علينا هذا، ألا تذكرون مضت هذه المسألة وهو ترتيب بين الفوائد واجب. لكن نقول في مثل هذه الحالة خرج عن الترتيب، وذلك لأن صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، والصلاة المراد المكتوبة هي التي أقيم من أجلها. إذن أنت إذا دخلت ووجدت الناس يصلون فصلي معهم الصلاة التي يصلونها. أنت فاتك الظهر ودخلت المسجد والناس يصلون العصر، صلي العصر ثم اقضيها بعدهم، بظاهر هذا الحديث، وهذا هو الأولى. وبعض العلماء يرى أنك تقتدي بهم في الظهر ثم تصلي العصر بعده. لكن هذا أولا هذا الحديث، وثانيا الاختلاف على الإمام بمثل هذا لا يستحسن. إذن نقول من دخل مسجدا ويصلون العصر يصلي معهم العصر ثم يصلي الظهر التي فاتته قبلها، أو من أراد أن يجمع، أو يجمع مسافر كان يجمع في وقت الثانية ودخل مسجدا في وقت الثانية وقد أخر الظهر، كذلك يفعل مثل هذا. هذا هو الأولى من الفكرتين أو من المسألتين. قال ماذا؟ وقال ابن فصلى، وكان ابن مسعود عمر رضي الله عنه، فماذا عميل أنه قصد المسجد فسمع الإقامة فصلى ركعتين الفجر في بيت حفصة ثم دخل المسجد فصلى مع الإمام. قال أبو عبد البر وغيره: الحجة عند التنازع السنة. الله أكبر، هذا كلام عظيم، هذا كلام من هذا الإمام العظيم. السنة هي القاضية، الحجة عند التنازع ماذا؟ السنة. لكن أحيانا نرى تجاسلا في مثل هذا بالتأويلات، يعني نقول نعتذر عنه بالتأويلات، كما ذكرناه مثال لمن يقول يصلي سنة الفجر إذا كان يدرك ركعة الأخيرة، هذا مخالف. لكن السنة يقول مثلا هنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كان من فهمه من الحديث أنه يخص هذا الحديث بمن كان في المسجد فقط، وأما من كان خارج المسجد فلا يلزمه أن يتبع الإمام بل يصلي السنة. ودليل ذلك أنه كان في بيت حفصة، فإذا سمع الإقامة أو هو يأتي في الطريق يعدل إلى بيت حفصة فأخته ويصلي ركعتين ثم يدخل المسجد ويصلي معهم، فرد عليه هذا، قال فرد عليه، رد عليه ابن عبد البر وغيره: الحجة عند التنازع السنة. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة ما قال في المسجد، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذن هذا فهم من عمر رضي الله تعالى عنهما للمسألة بعيد عن السنة. وهذا كما رد الشافعي رحمه الله لما قال، لما ذكر حديث معاوية رضي الله عنه يعني ليس شيء من البيت مهجورا، رد عليه الشافعي. الشافعي ما لقي معاوية رضي الله عنه، كان عبد الله بن عمر أو ابن الزبير يطوفان معه، فقالوا هذا ما قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا، ما نستلم هذا. فقال معاوية رضي الله عنه: ليس شيء من البيت مهجورا، أربعة الأركان لا يستلمها. فرد عليه الشافعي قال: ما هجرنا البيت ولو هجرناه ما طفنا به. كيف تقول يهجر ما يهجر؟ لكن نعمل بالسنة، فما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعل به. سن الرسول عليه الصلاة والسلام تقبيل الحجر الأسود واستلام الركن اليماني، وأما ركن الشامي والعراقي فما فعله، إذن يعني لا نفعله. وأما الهجر فليس واردا، إذ لو هجرناه لما طفنا به. هكذا رد الشافعي زمان متطاولة. وهذا يعني مثال لمن عرض السنة ورد عليه مثل هذا، يقول عند التنازع تكون السنة هي القاضية. قال ماذا؟ وهنا قال: فمن أدلى بها فقد أفلح، وترك التنفل عند إقامة الصلاة وتداركها بعد قضاء الفرض أقرب إلى اتباع السنة. كل ما نقوله إن الإنسان سواء كان بدأ فيها أو لم يبدأ فيها، ومن مذهبه أنهم يقولون ما دام تدرك الركعتين أو ركعة واحدة فصلي السنة لا تفوت السنة، نقول لهم إنه يجمع بين الحسنيين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فنتركه، ثم نصلي بعد الفريضة جمعا بين الحسنيين، امتثلنا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام وأدركنا أيضا النافلة التي مضت. وهذا أيضا وارد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل جد يعني يحيى بن سعيد الأنصاري رآه صلي بعد الصبح ركعتين، فقال: ما هما الركعتان، أليس صليت معنا؟ قال: بلى، ولكن هما الركعتان اللتان قبل الفجر قبل الصبح لم أركعهما، فأقره على ذلك. فدل على أن أي سنة قبلية فاتت بسبب ما تقضى. إذن أحرزنا فضيلتين: فضيلة الامتثال لهذا الحديث، وفضيلة إحراز سنة، لأن بعض الناس يتساهل إذا باتت السنة قبلية ما يصليها أصلا، هذا أيضا حرم خيرا كثيرا، لأن السنة مطلوبة لأنها مكملة للفرض فلا ينبغي التساهل فيها، فإذا فاتتك السنة اقضيها بعده. حتى في العصر سنة العصر إذا كنت متعود عليها وفاتتك كنت يعني تريد أن تصليهما، ولكن الناس في الفريضة فصليها ثم صلي ركعتين ما في مانع. لماذا؟ لأن هذه مما سنه الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى هنا يقول: واستدل بعموم قوله فلا صلاة إلا المكتوبة، اسمعوا، لمن قال يقطع النافلة، الذي بدأ في النافلة يقطعها، هذا دليل واضح. قال ماذا؟ ويبطل النافلة إذا أقمت الفريضة، وبه قال أبو حامد من الشافعية وغيره من الشافعية، وخص آخرون النهي بمن ينشئ النافلة عملا بعموم قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم ولا تبطلوا أعمال. لكن هذا استدلال إيش؟ استدلال غير صحيح. نقول إن الذين قالوا يقطعوا النافلة حجتهم واضحة، وأما من عارضهم بقوله لا تبطلوا أعمالكم هذا في غير محله. إبطال العمل نعم، أنت ما أبطلت عملك هنا، إنما أبطله الشرع. الشرع لما قال فلا صلاة ونفها فإذا زالت، فإذا أنت ما أبطلتها. إذن الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة غير صحيح. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيكم، من طاعتك ما تبلغنا في جنتك، ومن يقين ما تعاون علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وعيدنا، واجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك، ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.